عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا وعلى المربى في البيت والشارع معروفه. احلى مربى بيك يا احلام جرانيت احلام تعابير احلام مقبوله ومرفوضه. احلى مربى بيك توقي شامخ، حسان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربابيكيا، لا ربابيكيا صفيح مدون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربابيكيا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربابيكيا احلام ربابيكيا احلام ربابيكيا. حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايدة عبد الله. بس انت اتأخرت قوي على شغلك كده، ويمكن يرفدوه. شغل ايه يابا؟ حد يسيب الورث ابو ملايين ويروح الملاليم؟ بس لازم الواحد يعمل حساب بكره برضه. بكره ايه يا راجل؟ دي فلوس ما تتعدش. بيقولوا ومدان العتبه داخل في التركه يا استاذ علاء. يا سلام يا سلام بقى لو كان من نصيبي، كنت صبيت عليه حته الدين كوبري وسميته كوبري شعلقه، وهو يساهم في حل ازمه المرور والاسكان كمان. ايدك ايدك على المتاخر يا استاذ. حرام عليك يا ست ام محمود، حرام عليكي. 5 جنيه في الليله كتير قوي. كتير كتير ايه ده يا ابني؟ ده انت لوحدك واخد متر في متر وبتبرطع فيه على كيفك. يا ناس ياهو، الواحد ينام على الارض ويدفع كمان 5 جنيه. ايه ايه ايه في ايه يا استاذ؟ في ايه ياما؟ الجدع ده يا محمود يا ابني مش عايز يدفع 10 ايام متاخرين عليه. خلاص ياما ما يجراش حاجه، معلش الزباين ظروفها وحشه، نستحملهم شويه. اهو ده الكلام، برافو عليك يا استاذ محمود. شكرا. جرى ايه يا محمود يا ابني؟ انت كده هتطمع فينا الزباين. ياما ما هو الزبون لو ما ماتش في المكتب عندنا هيطير لغيرنا. لازم نسيسهم ياما، لازم نسيسهم. هو في اكتر من كده مسيسه يا ابني؟ ده اكل وشرب ونوم كمان. يا استاذ محمود حرام عليك كده، بقالي شهر مقطوع عن بيتي يا راجل. خلاص يا استاذ، بكره ولا بعده هتعرف نصيبك من الورث ان شاء الله. الا ممكن يا استاذ شوف لي اوضه بس يعني تكون بحر قبلي شرقي غربي. اوضه ايه يا اخينا؟ ده مكتب محامي محترم. محامي؟ محامي ايه يا استاذ؟ واليافطه اللي انتم معلقينها بره دي ايه؟ دي يافطه المحامي يا سيدي، المحامي اللي هو انا. محامي ايه بس يا راجل؟ دي مكتوب عليها بنسيون الاحلام. بنسيون الاحلام؟ عملتيها اما عملتيها؟ نشوءات شمامات احلامات ابوك الشقه مات. عطيه بيحبني انا؟ لا مش ممكن، مش معقول الكلام ده يا عم. ايوه بيحبك، كان لازم افوقه بالحقيقه علشان الوهم صعب والاحلام اللي بتموت اصعب. ايوه بس انا مش مسؤوله عن احلامه، مش مسؤوله عن اوهامه دي، اوهامه اللي صورت له في يوم من الايام اني بحبه. لا انا مش مسؤوله. احلامه دي كانت نبت صغير في قلبه، وكان من السهل نزعها من الاول، وهي لسه غرس ضعيف، وراوتيها انت بمشاعرك لما بقت مارد ليه جذور في كل نفس من انفاسه يا اميره. انا فعلا كنت عايزه اروي الدنيا كلها بالحب، مش بس عطيه، الحب اللي كان مالي عليا حياتي وكياني، لغاية ما قابلت عطية واتكلم معايا عن مشكلته مع حبيبته، حسيت انه عطشان ومحتاج امل يروي، ما بخلتش عليه. الامل كان جوايا كتير ويفيد للكل، ما كنتش اعرف انه هيغرق في الامل بالشكل ده. صدقني ما كنتش اعرف ان انا اللي بيحبها، حقيقي ما كنتش اعرف. خلاص يا استاذ، خلاص خدنا بياناتك. بالسلامة يا اخويا. اللي بعده يا اخواننا. السلام عليكم. سلام يا اخويا ورحمة الله وبركاته. قول بياناتك وخلصنا. منصور سالم عبد المجيد غنيم. نعم بتقول ايه؟ منصور ايه؟ بقولك منصور سالم عبد المجيد غنيم. مش ممكن، مش معقول. نفوخ يا عالم. عملية كده بقت مسخة فتح اخويا، وهنكشف كلنا. ما كانش النهاردة هيبقى بكرة. مين قال كده؟ بس الدكتور ده حشر مناخيره في كل حاجة وبيحفر ورانا، ده غير انه عايز يحضر خطوبة بنت خالتي اللي المفروض العريس يطلبها مني انا. ومرة في مرة الملعوب هينكشف، هيبقى فيه ابيض ولا اسود. بسيط يا اخويا، ما تحضرش الخطوبة دي، وعلى رأي المثل ابعد عن الدكتور وغنيله. ما انا لو بعدت المرة دي مش هبعد المرة الجاية. شوف لك تصريفة فتحي، شوف لك تصريفة اخويا، خلينا نلهف القرشين ونخلعه من نفوخنا. وطلبك جاهز وحياتك. لا وايه، طلب متفصل كمان على الدكتور. ايه طمني، حد من اهله جالك المكتب ولا ايه؟ ومش اي حد يا موافي، ده ابنه ذات نفسه. ايه مش ممكن، مش معقول. مش عارف اتكلم، ولو اتكلمت مش عارف اقولك ايه. اقولك انك خلعتيني، ولا الامل هو اللي خلعني، ولا يمكن الدنيا هي اللي عاقبتني عشان طلبت منها نصيب اكتر من نصيبي. مش عارف اقولك امشي علشان انت في بيتي، مش عارف اقولك تستني وتتفرجي على عذابي. انت دنيتك كبيرة يا عطية، وقلبك اكبر، واكيد اكيد هتلاقي فيه مكان لغيري، مكان يستحق اللي يملى عليك دنيتك دي، وساعتها هتكون اميرة بالنسبة لك ذكرى. صدقني مجرد ذكرى بتفكرك بايام الكفاح والامل. كلام جميل يا ابله، بس يا خسارة فات اوانه خلاص. عارفه فات اوانه ليه؟ ليه يا عطية؟ علشان من بكره هسرح بالعربيه بتاعتي، عربيه الربابيكيا، العربيه اللي رميت فيها قلبي ومع مشاعري، وهو اكسب من وراهم قرشين احسن مكسب من وراهم العذاب والندم يا ابله اميره. لا لا لا، انا لا يمكن اشارككم في الجريمه دي ابدا. لا لا لا يمكن، لا يمكن، ده انا راجل شريف. لا لا لا لا، انت مالك بتتوحش ليه كده عم منصور؟ في ايه؟ الله جالك ايه يا راجل؟ دي مش جريمه ولا حاجه زي ما انت فاهم. ما تقول له حاجه عم موافق يا صاحبي. ايوه يا عمنا، ايه عم منصور، ما هياش جريمه ولا حاجه، دي شغلانه وجات لك على التبطه، جات لك لغايه عندك، احنا عايزين مصلحتك انت، ولا مؤاخذه يعني راجل خالي شغل وحالتك بالبلا الازرق زي ما بتقول. ايوه يا جماعه، بس ده اسمه تزوير، ولو البوليس عارف ان انا زورت في البطاقه الشخصيه هدخل السجن بصاروخ. ايه بتاع ايه؟ واحنا هنطلعك الفضة يا عم؟ فيها ايه لما هتغير من عبد مجيد تخليها عبد حميد؟ ما كلها قريبة من بعضها. خلاص خلاص يا عم فتحي، خلاص ما تضغطش عليه. ها سيبه بقى، في الف واحد يتمنى الالفين جنيه دول هياخدهم في العملية دي. ايوه بس انا معرفش حاجة عن الدكتور ده، وانا عشان اعمل ايه باخواننا؟ اهو كده الكلام، خليك حلو معانا كده. اسأل بقى يا حبيبي على اللي انت عايزه، وهو الاخ موافي جنبك هيفطمك. تعالى بقى وانا اقول لك كل حاجة عن الدكتور من طقطق. السلام عليكم. انا كده ما عرفتش اي حاجة عنك يا دكتور امجد، وكل اللي قلته معناه انك بتأدي واجب مفروض عليك يا ابني. ابدا يا استاذ سالم، ده شعور واحساس قبل ما يكون واجب، وحب الاميرة فوق كل اعتبار. بس انا عايز حضرتك تفهمني وتقدر موقفي. انت راجل وليك قرارك، بس ده جواز يا ابني وليه شكل اجتماعي، ولا يمكن تكون اميرة في يوم من الايام مجرد قميص حلو قررت تشتريه بصرف النظر عن ذوق اهلك علشان ده قرارك انت. يعني ايه بقى يا استاذ سالم؟ يعني ما عندناش يا ابني حاجة معروضة للبيع. يعني ايه يا فتحي؟ مفيش ولا عيلة استحقت الميراث لغاية دلوقتي؟ الظاهر الموضوع ده طلع في شنك يا استاذ محمود، الظاهر كده والله اعلم. في شنك؟ دي لو قاف نفسها هي اللي افرجت عن التركة، يعني الموضوع سليم 100%. اتحرك اخويا اتحرك. خلاص خلاص يا استاذ، اهدى اهدى، انا هنزل اعلان جديد من بكرة، ومن بكرة كمان هروح لك على دار المحفوظات بنفسي، هدور على نسب الزباين من تاني واصلهم وفصلهم كمان. حكيم انا مغلبش. بتقول ابني؟ ابني انا؟ لا يمكن، الامل خلاص تاه من غير رجعة. عشان تصدق ادي الجمل وادي الجمال. جمل؟ ابني انا طلع جمل؟ لا يا دكتور، طلع منصور. منصور وهو واقف على الباب كمان عشان تصدقني. مش ممكن مش ممكن. طب ومستني ايه؟ مستني ايه؟ لا لا لا، بالراحة بالراحة، ما تجريش كده، ارحم نفسك. يا هربت، الحق منصور، الحق ابوك على الارض. اه الحقني يا منصور، الحقني بابا. الحقني ابويا. انت وقعت من اولها يا بابا. خد بايدي وقومني يا ابني. دور يا عم الحاج كويس، الله يستورها معاك، دور في الكشوفات كويس. هو في واحد بس يستحق الميراث، واحد قدرت اوصل باسمه لغايه ابن حفيظه مستحفظان الحقيقي. واحد يطلع مين يا استاذ؟ الحقني بيه. اسمه يا سيدي، اسمه أيوة. سالم عبد الحميد غنيم. ايه دكتور سالم؟ مش ممكن، مش معقول، ده كده ظبطت على الاخر يا جدعان. بس انا مش هتجوز اهله، وكمان ما كانش فيه لزوم انك تنزله من عندك زعلان بالشكل ده. بالعكس يا اميره، يا اميره يا بنتي، زعل الدكتور امجد كان في مصلحتك انتي. علشان زعله ده كشف لك تربيته السطحيه اللي خلته يتعامل مع الحياه بذاتيه. تربيه سطحيه ايه بس يا عمي؟ دي والدته سيده مجتمع، وابوه ابو سعيد ابو الوفا، ده كان رئيس مجلس اداره، يعني ما فيش تربيه احسن من كده. ما هي المناصب مش هي اللي بتربي يا اميره، ده الحنان وغرز الثقه بالنفس هم اساس التربيه. ده انسان يا بنتي ذاتي لدرجه انه متصور نفسه فوق الاصول وقواعد المجتمع. نشوءات جمالات شمامات ابوك السقامات. ما تسيبك من عوجه اللسان دي يا جمالات، وكلميني كويس. مش وقت يا منصور، دي الزباين في المكتب كتير، ممكن حد ياخد باله. يالا زباين مين اللي تاخد بالها وانت متقلة عليهم العيارة جمالات؟ دول زباين هم بعيد عنك، وببيع لهم البضاعة بخسارة ومش عاجبهم كمان. هم شوية هروين بتضربيهم في النشوق، ومش هيخسروا كتير يا جمالات. المهم ان احنا وقعنا في وكر بتوين عن عين الحكومة بيت. حقا ولا يا منصور، ده وكر ولا في الاحلام. لا وايه؟ في مكتب محامي، بيت القانون يا ولا، اللي محدش من الحكومة يشك فيه لحظة واحدة. المهم نتصرف في البضاعة دلوقتي يا جمالات، قبل المولد بتاع الورث ده ما يروح لحاله يا اختي. غدا نلتقي. احلام لو كانت بلصم تبقى جد، احلام لظروف ونستنى انها تتفكر. علشان نسرحب احلامها كدر كدر نص كلامها، احلام غامضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عالربابجية وعالاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر.